سفن النجاة. عنوان هذه الحلقة: عطاء آل محمد. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان علي عليه السلام وأهل بيته، فاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، ومعهم الأمة الصالحة فضة خادمة الزهراء رضوان الله عليها، قد آثروا على أنفسهم المحتاجين وتجرعوا الجوع 3 أيام بلياليها حبا لله تعالى. لذا مدحهم سبحانه وتعالى وأنزل بحقهم آيات سورة الدهر على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وها نحن نعرض لكم قصة هذه الواقعة. أيها الرجل، أيها الرجل. ها، ماذا تريدين يا جاري؟ أنا فضة خادمة الزهراء، جئت لأخبر رسول الله بأن الحسنين مريضان. طيب انتظري هنا كي أخبر رسول الله ثم أعود إليك. حسنا. يا فضة. نعم أيها الأخ. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج من المسجد بعد أن أخبرته، ومعه بعض أصحابه، لا أدري إلى أين وجهته. لعله ذهب إلى دار سيدتي فاطمة، لابد أن أنطلق إلى دار سيدتي. في حفظ الله ورعايته. في أمان الله. في أمان الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. كما يا معاشر المسلمين، أيها الناس، اسمعوا ماذا يقول سيدنا. اسمعوا، لقد أنزل الله تعالى قرآنا في علي وأهل بيته. وكيف أنزل الله قرآنا؟ أخبرنا يا سلمان، أخبرنا عما نزل من الله. اعلموا رعاكم الله أني اتقيت فضة خادمة الزهراء عند بيت أم المؤمنين أم سلمة، وكان معي بعض أصحاب رسول الله روحي فداه، فروت لنا تفاصيل حادثة نزول آيات القرآن بعلي بن أبي طالب وآل بيته. بعد أن رجعت من المسجد، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنت يا سلمان قد رجعتما إلى منزل سيدتي فاطمة. نعم يا فضة، وقد سمعت رسول الله فديته بنفسي يقول لعلي: يا أبا الحسن، لو نذرت على ولديك لله نذرا أرجو أن ينفعهما الله به ويعافيهما. وحينها قال علي: علي لله نذر لئن برئ ولداي من مرضهما لأصومن 3 أيام. وقالت سيدتي فاطمة: علي لله نذر لئن برئ ولداي من مرضهما لأصومن 3 أيام. وقال الحسنان عليهما السلام: علينا لله نذر لئن برئنا من مرضنا لنصومن 3 أيام. وقلت أنا: علي لله نذر لئن برئ سيداي من مرضهما لأصومن 3 أيام. حسنا، وبعد ذلك يا فضة ما الذي جرى؟ فألبس الله عز وجل الحسنين العافية. إذن لابد أن يوفوا بالنذر. بكل تأكيد، فأصبحوا وليس عند آل محمد قليل ولا كثير من الطعام، فصاموا يومهم وصمت أنا معهم. حسنا، لم يكن عندهم طعام، فمن أين أتوا بالطعام يا فضة؟ ذهب مولاي علي إلى جار له يعمل بياعا للصوف، فقال له: أسلفني يا جاري 3 أصوع من شعير، وأعطني جزة من الصوف تغزلها لك بنت محمد. فأعطاه. يكون غزل الصوف مقابل 3 أصوع من الشعير؟ نعم، أجرة ذلك. فقمت إلى صاع من الشعير فطحنته وعجنته فخبزت منه 5 أقراص. ثم قامت سيدتي فاطمة بغزل الثلث الأول من جزة الصوف. حسنا يا فضة، وكان علي روحي فداه معنا في الليلة الأولى قد حضر صلاة المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وآله. ولما رجع سيدي أبو الحسن قعدنا لنفطر، وإذا بالباب قد طرقت. من الطارق؟ من الطارق؟ يا أهل بيت محمد، مسكين من مساكين المسلمين على بابكم. أطعموني يا أهل بيت محمد مما تأكلون، أطعمكم الله على موائد الجنة. انتظر أيها الرجل، سأعود بالحال، سأعود. وماذا بعد يا فضة؟ وهل ظل المسكين ينتظر؟ لا يا سلمان، لا يا صاحب رسول الله. رفع سيدي علي يده، ورفعت سيدتي فاطمة وسيداي الحسن والحسين أيديهم، فأنشأ سيدي علي يقول: فاطم ذات الدين واليقين، ألا ترين البائس المسكين قد جاء للباب له حنين، يشكو إلى الله ويستكين، كل امرئ بكسبه رهين. وما كان جواب بنت رسول الله؟ أجابته روحي فداها: أمرك يا ابن العم سمعا وطاعة، ما بي من لؤم ولا وضاعة. حاش لله أن تكون هكذا فاطمة، حاش لله. أرجو إن أطعمت من مجاعة أن الحق في الأخيار والجماعة، أن الحق الأخيار والجماعة. واتبعهم الحسنان بلا شك وتصدقوا بطعامهم. نعم، قالوا احملي الطعام يا فضة، فأتيت به ومعه رغيف أيضا وأعطيته للمسكين. سلام الله عليكم يا أهل بيت النبوة. خذ هذه الأقراص الخمسة، خذها أيها المسكين، بعث بها إليك آل بيت رسول الله. والله ما خاب من طرق بابكم. بعد أن باتوا جياعا وأصبحوا صياما ولم يذوقوا إلا الماء القراح، وجاء اليوم الثاني من صومهم، فكيف قضوا ذلك اليوم يا فضة؟ عمدت سيدتي فاطمة روحي فداها إلى الثلث الثاني من الصوف فغزلتها، ثم أخذت صاعا من الشعير وصنعت منه خمسة أقراص لكل واحد منا قرصا. ثم عاد علي بعد أن صلى المغرب مع رسول الله. نعم، وجاء ليفطر ووضع الطعام بين يديه، فإذا بالباب تطرق. من الطارق؟ يا أهل بيت محمد، يتيم على بابكم، فأطعموني أطعمكم الله على موائد الجنة. انتظر أيها الأخ حينما أعود، انتظر. وكالليلة الماضية يا فضة. نعم يا سلمان، نعم يا صاحب رسول الله. رفعوا آل البيت أيديهم، وأنشد سيدي علي وهو يقول: فاطم بنت السيد الكريم، قد جاءنا الله بذا اليتيم، من يرحم اليوم فهو رحيم، قد حرم الخلد على اللئيم. وبما أجابته بنت رسول الله يا فضة؟ أجابته روحي فداها وهي تقول: وأطعمه قوتي ولا أبالي، وأوثر الله على عيالي، أرجو به الفوز وحسن الحال. ثم قالوا جميعا: احمل الخوان لليتيم، فأتيت به. وصدق الله تعالى حيث يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. خذ رعاك الله أيها اليتيم، خذ هذه الأقراص الخمسة وانصرف. بابكم باب الله يا أهل محمد، فهو مفتوح للطالبين. شكرا لله، شكرا لله. في أمان الله. وماذا جرى في اليوم الثالث يا فضة؟ أصبحنا صائمين، ثم دنوت من سيدتي وقلت لها: دعيني أغزل الثلث الأخير من الصوف يا مولاتي. فقالت: لا يا فضة، أنا أقوم بهذا الشأن، وكذلك أصنع من الصاع خمسة أقراص. وأنهى علي صلاة المغرب مع رسول الله وعاد إلى الدار، نعم، وجلسنا لنفطر فإذا بالباب تطرق. من الطارق؟ يا أهل بيت محمد، أسير على الباب، فأطعموني أطعمكم الله على موائد الجنة. انتظر هنا أيها الأخ. شكرا. حينما أعود إليك. أشكرك. فرفع آل البيت أيديهم عن الطعام، وأنشأ سيدي علي وهو يقول: فاطم بنت المصطفى، نبي صدق، سيد مسود، من يطعم اليوم يجده في غد، فأطعمي لا تجعليه أنكد. وبما أجابته حبيبة رسول الله يا فضة؟ أجابته سيدتي فاطمة وهي تقول: والله ما بقيت غير صاعي، قد ربوت كفي من الذراع، قد يصنع الخير بلا ابتداع، عبل الذراعين شديد الباع. وكالليلتين الماضيتين حملت الخوان وانصرفت إلى الأسير. نعم يا سلمان، وصلته وقلت له: خذ الخوان أيها الأخ، وانصرف. فقال الأسير قبل أن ينصرف: ما خاب من لجأ إليكم يا آل بيت محمد. أي والله، ما خاب من لجأ إليكم، وقد وصفكم الله تعالى في محكم كتابه الكريم وأنزل سورة بأكملها، حيث قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذن يا فضة، باتوا جياعا وأصبحوا مفطرين وليس عندهم شيء، وقد قضوا نذرهم. نعم يا صاحب رسول الله، فأخذ سيدي علي بيد الحسن والحسين عليهما السلام فانطلق بهما إلى رسول الله. أتذكر ذلك المشهد، فقد كنت جالسا عند رسول الله مع بعض الأصحاب، فلما نظر إليهما يقومان ويقعان من شدة الجوع ضمهما إلى صدره وهو يقول: وغوثاه بالله ما لقي آل محمد. فحمل واحدا إلى عنقه والآخر إلى صدره، ثم دخل مسرعا إلى دار فاطمة. دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حجرة فاطمة ونظر إلى وجهها متغيرا من الجوع، فبكت وبكى لبكائها، ثم قال: ما يبكيك يا بنية؟ فقالت: يا أبتاه، يا رسول الله، ما طعمت أنا ولا ولداي ولا علي ولا جاريتي منذ 3 أيام. طوبى لكم يا أهل بيت محمد، طوبى لكم، صلى الله عليكم وملائكته والمؤمنون. ثم رفع رسول الله روح فداه يديه إلى السماء وهو يقول: اللهم أنزل على آل محمد كما أنزلت على مريم بنت عمران. حسنا، وماذا بعد يا فضة؟ قال رسول الله: إن جبرائيل هبط عليه وقال: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: خذ، هنأك الله في أهل بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لجبرائيل: وما آخذ يا أخي يا جبرائيل؟ بعد ذلك قرأ رسول الله ما أنزله جبرائيل عليه من القرآن الكريم: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم. الله أكبر. الله أكبر. وهذه هي الآيات والسورة كاملة أنزلها الله تعالى بعلي وأهل بيته. الله أكبر. الله أكبر. إن هذه السورة لهي دلالة واضحة على جلالة أهل البيت عليهم السلام ورفعتهم وعلو مقامهم لدى العزيز الجبار. شارك في التمثيل بلال البحراني، طارق الخزاعي، علي حيدر، ومنار عبد الجبار. سفن النجاة من إخراج كريم حسن.